السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاصب ريح شديدة سميت بذلك لأنها ترمي بالحصباء أي الحصى، والحاصب أيضا الحجارة. نعم، هذا هو المعنى المباشر. وابن فارس رحمه الله أرجع هذه المادة إلى أصل واحد، وهو جنس من أجزاء الأرض. قال: ثم يشتق منه. هذا الجنس من أجناس الأرض، يقصد به الحصباء، جنس من الحصى، جنس من الحصى. لاحظوا ربط المعاني. فالحصب، حصب جهنم، كل ما يلقى في النار لتسجر به. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، حصب جهنم يعني يرمون يلقون فيها. الحصبة، المرض المعروف الحصباء. ابن فارس يقول قيل له ذلك لأنه يشبه الحصبة. الحصبة عبارة عن حجارة صغيرة، واضح الهيئة والشكل، يقول تشبه الحصبة. على كل حال يقول هنا: الحاصب الريح الشديدة سميت بذلك لأنها ترمي بالحصباء أي الحصى، والحاصب أيضا الحجارة. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا، يعني الحجارة على قول بعض المفسرين، فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا. وهكذا في نظائره. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. حلية، حلي. نعم، مادة الحاء واللام والحرف المعتل، يعني هنا الحلية مثلا الحاء واللام، ونقول مثلا الألف المقصورة، لأن من ذلك ما يرجع إلى الواو. فابن فارس في أصل هذه المادة للحاء واللام والحرف المعتل يرجعها إلى ثلاثة أصول. الأول: طيب الشيء في ميل من النفس إليه، طيب الشيء في ميل من النفس إليه. ومنه الحلو خلاف المر، هذه مادته واوية يرجع إلى الواو. والثاني: تحسين الشيء، ومنه الحلي، الحلي وهو جمع حلي بالفتح ثم سكون، الحلي. هذه حلية الشيء، يعني الصفة، صفة الشيء. حلية السيف، حلية. الثالث يقال، يقول هو مهموز بمعنى تنحية الشيء، يقال حلأنا، يعني أو يقال حلأت الإبل عن الماء، يعني طردتها عنه، حلأت. لكن هذا غير موجود في القرآن. فالحلية التي يتحدث عنها ابن جزي رحمه الله هذه ترجع إلى الحرف المعتل، فيها إلى الألف المقصورة، الألف المقصورة. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني المرأة. قيل هنا الحلية الزينة عموما، ينشأ في الزينة، يقولون وهي مظهر الترف والعجز عن الخصام، تنشأ في الحلية من اللباس والأصباغ وأيضا الحلي، فإن الزينة ترجع إلى اللباس ويدخل فيه الحلي، وترجع إلى الأصباغ، هذه الزينة الزائدة، الحلية الزينة عموما. هذا تفسير واسع للحلية، لكن في عرف الاستعمال الغالب أنها تقال لما يلبس من الذهب ونحوه، يقال له حلية. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع، زبد مثله، تستخرجون منه حلية تلبسونها، هنا اللؤلؤ ونحو ذلك مما يستخرج من البحر لهذا الغرض. وهكذا فالحلية ما يتزين به من الذهب والفضة والأحجار، يدخل في ذلك الأحجار الكريمة واللؤلؤ ونحو ذلك. وهكذا الحلي، حلية وحلي، والله أعلم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. حرج ضيق أو مشقة. نعم، ابن فارس رحمه الله يرجع ذلك إلى أصل واحد يقوله معظم الباب وإليه ترجع فروعه، وذلك تجمع الشيء، تجمع الشيء وضيقه، تجمع الشيء وضيقه حرج. ومنه الحرج حينما يقال وقع الإنسان في حرج أو نحو ذلك، يعني في ضيق، فهذا الحرج أيضا يقال جمع حرجة، وهي مجتمع الشجر في الأصل، مجتمع، لاحظ، تدل على جمع. في قصة بدر قالوا عن أبي جهل بأنه بمثل الحرجة، المقصود بالحرجة يقولون يعني حوله الحرس يحتفون به ويحتف به المقاتلون، معهم الرماح والسيوف، فهو في مثل الحرجة يعني لا يوصل إليه. الحرجة شجر الملتف الذي يكون يعني شجرة في داخله مثلا لا تصل إليها الراعية دواب التي ترعى، وكذلك من كان فيه يعني من الوحش أو نحو ذلك فإنه لا يوصل إليه، لا يوصل إليه لأنه في حرجة في مكان بهذه مجتمع الشجر. وكأن بين المعنيين ملازمة، بين المعنيين ملازمة، ولهذا أرجعه ابن فارس إلى أصل واحد، فإن هذا الاجتماع، اجتماع هذا الشجر، يجعل المكان أو الموضع في حال من الضيق، ولهذا يقال الحرج للإثم، فالحرج الضيق، الحرج الإثم. لماذا قيل الإثم ذلك؟ باعتبار أنه يضيق على المكلف في مقارفته وملابسته، حرج يجعله في حرج، ويجعل صدره ضيقا حرجا يعني في حال من الضيق. فمن فسره بالضيق فيكون ذلك من قبيل الصفة الكاشفة. كتاب أنزل إليك ولا يكن في صدرك حرج منه، يعني ضيق. ولا على الذين لا يجدون في ولا على الذين ما يجدون لا يجدون ما ينفقون حرج، يعني إثم، الإثم. ما جعل عليكم في الدين من حرج ضيق. ليس على الأعمى حرج، يعني إثم، إثم، لكن هذا الإثم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج يعني إثم، بمعنى أن ذلك يرجع إلى معنى الضيق، يرجع إلى معنى الضيق، باعتبار أن هذا الذي منع منه ضيق على المكلف من جهة ملابسته ومواقعته، والله أعلم. هذا أصل الحرج، قال ضيق والمشقة. وإذا أردنا أن نفكك المعاني نقول ضيق، مشقة، وإثم، تقول ليس عليك حرج في هذا باعتبار ليس عليك ضيق أو ليس عليك إثم بهذا الفعل بحسب السياق. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. حول له معنيان، العام، العام والحيلة، وحول بكسر الحاء انتقالا. هذه المادة الحاء والواو واللام أرجعها ابن فارس رحمه الله إلى أصل واحد، قل الحول العام بأي اعتبار؟ الأصل الواحد الذي ذكره ابن فارس يقول هو تحرك في دور، تحرك في دور، يعني ليس مطلق التحرك وإنما تحرك في دور، في دوران. فالحول يقال للعام بأي اعتبار؟ باعتبار أنه يحول، يدور، تقول هذا حال عليه الحول، إذا حال الحول حال. ويقال للتمر الذي دار عليه العام يقال له حويل، يسمونه حويل بهذا الاعتبار، حال عليه الحول يعني يحول بمعنى يدور. والحيلة والمحاولة، وذلك أن هذا المحتال أو المحاول يدور حول الشيء ليظفر به أو يتمكن منه أو يصل إليه، صاحب حيلة يلتف عليه حتى يحصل مبتغاه، واضح؟ وهكذا الحول بمعنى التحول والانتقال، لا يبغون عنها حولا. سن في الدنيا يمل من المكث في المكان ويسأم فيطلب غيره، وإذا سكن في دار طلب غيرها، وهكذا إذا استراح في مكان يطلب غيره. تقول حول الشيء، حول الرداء أو نحو ذلك، غيره وبدله، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. فهذا يقال حال بينهما يعني حجز وفصل، وحال بينهما الموج. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحجز، يريد أن يؤمن ولا يستطيع، يريد أن يتوب ولا يستطيع، يعني يلقي في قلبه ما يحجزه عن مراده، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وهكذا يقال حول الشيء ما يحيط به، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية، حافين من حول العرش، انفضوا من حولك، من حولك، فهم يحتفون به. ومن الأخطاء الشائعة في الكتابات، تعبيرات العلمية، أن يقال مثلا أريد أن أكتب حول الموضوع الفلاني، أنت تكتب في نفس الموضوع ولست تكتب حوله، تقول أنا أريد أن أكتب مثلا حول تفسير، يقول أريد أن أكتب حول تفسير سورة مثلا الملك، تكتب في تفسيرها ولست حول تفسيرها. أريد أن أكتب حول الجنة، أريد أن أتحدث حول الجنة، حديثنا حول الجنة، هل حديثك عن الجنة في موضوع الجنة وليس حوله وما يحتف به. هذه من العبارات التي ترد كثيرا في البحوث والدراسات الجامعية وغير الجامعية، ويعبر بها المحاضرون والخطباء وغير ذلك، وهي غير صحيحة إلا إذا قصد أنه يتحدث في جوانب ليس في نفس الموضوع، وإنما قضايا تتعلق به من وجه أو آخر. فعلى كل حال الحول يقول له معنيان، العام والحيلة، وربطنا هذا وهذا، الحول لأنه يحول، والحيلة باعتبار أنه يحوم حول الشيء حتى يظفر أو يتمكن منه أو نحو ذلك. وتفسر الحيلة كما هو معروف بالحذق أيضا في تدبير الأمور، تقول فلان صاحب حيلة، فلان ليس بيده حيلة، يعني ليس عنده تدبير، لا يستطيعون حيلة، فسر بهذا. هذا يقول وحول بكسر الحاء انتقالا، تحول يعني، كذلك أيضا من التحول والانتقال، فهو يحيل إلى غيره ليتقاضى حقه منه. نعم. أحسن الله إليكم. حرف الأرض مصدر ثم استعمل بمعنى الأرض والزرع والجنات. نعم، حرث يقال حرث، الحرث ما هو؟ ابن فارس يرجع ذلك إلى أصلين مختلفين، الأول الجمع والكسب، والثاني قال أن يهزل يهزل الشيء. لاحظ الآن، حرث الأرض، حرث الأرض يعني حرثها بمعنى أثارها وهيئها للزرع والغرس، أثارها هيئها للزرع والغرس. ويقال حرثها إذا قذف فيها الحب للازدراء، أفرأيتم ما تحرثون، فسر بمعنى تبذرون حبة وتعملون في أرضه، فرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه، ففسر بالحب، أنتم الذي تخرجونه فتنشق الأرض عن مسمار النبات، من الذي يخرج هذه الحبة فتتحول إلى نبتة أو شجرة أو نحو ذلك، أنتم تزرعونه، ففسر بهذا على كل حال. وأيضا العمل في الأرض، ويطلق الحرث أيضا على نفس الزرع القائم الموجود أو الحصيد أيضا، مسلمة. قال الله عز وجل في صفة البقرة، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني ما صفة هذه البقرة، هل عاملة أو لا، مذللة أو لا. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، ولا تسقي الحرث، ما المقصود بسقي الحرث هنا؟ سقي الزرع، فالحرث هنا الزرع، تسقي الحرث. أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، هنا لا يقال إنها الأرض التي ليس فيها شيء حرثوها ليزرعوا فيها، لا، وإنما هنا باسقة النبات فأهلكتها فذهب ذلك كما في صاحب الجنة. فالحرث هنا بمعنى الزرع القائم. أن اغدوا على حرثكم، ما المقصود به؟ الزرع، الزرع، فهم يريدون الحصاد. وقد يستعمل مرادا به نوع من المجاز والتشبيه عند القائلين بالمجاز، وعند غيرهم فهو حقيقة، ويقال في كل مزدرع. فالزوجة حرث لأنها موضع الإنتاج كما يقال، فكما يوضع الحب في الأرض فيخرج النبات، فكذلك هذه المرأة مزدرع فهي تحمل وتلد ونحو ذلك. نساؤكم حرث لكم، كما يستعمل أيضا في نعم الدنيا أو ثواب الآخرة، من كان يريد حرث الدنيا، حرث الدنيا نؤتيه منها، وكذلك أيضا يقال لحرث الآخرة، من يريد حرث الآخرة فهذا يقال له حرث، فثواب الآخرة حرث، والعطاء الدنيوي يقال له حرث أيضا. هذا بنوع من التوسع في الاستعمال، ولهذا يقول الأرض مصدر، ثم استعمل بمعنى الأرض والزرع والجنات، ويستعمل كما ذكرت بما هو أوسع من ذلك، كالزوجة يقال لها حرث العمل للآخرة، أو عفوا ثواب الآخرة يقال له حرث، نعم الدنيا يقال لها حرث المال ونحو ذلك، الأولاد، كل هذا حرث الدنيا بهذا التوسع من الاستعمال. قال ويهلك الحرث والنسل، هنا يمكن أن يفسر بالزرع، الزرع. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هنا الزراعة، الزرع، الزرع. وهكذا وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، يعني الزرع. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، مقصود به هنا الزرع، لأنه نفشت فيه غنم القوم فعاثت به، فهذا لا يكون إلا في الزرع، والله أعلم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. حس بغير ألف قتل، ومنه إذ تحسونهم، وأحس من الحس. ابن فارس رحمه الله أرجع هذا إلى أصلين، أرجع المادة الحاء والسين إلى أصلين. الأول غلبت الشيء بقتل أو غيره، والثاني حكاية صوت عند توجع وشبهه، حكاية صوت. يقال حسه يحسه، حسا يعني قتله واستأصله، إذ تحسونهم بإذنه، تستأصلونهم بالقتل. ويقال حس بالشيء يحس حسا وحسا وحسيسا، وأحس به يعني شعر به وأدركه، أحسست بكذا، أحسست بألم، أحسست ببرودة، فيعني أحس الشيء يعني إذا شعر به علمه، يقال أيضا أحس به، شعر به بعد علمه. فلما أحس عيسى منهم الكفر، يعني علم ذلك، يفسر بهذا بالشعور بعد العلم بالشيء. وهكذا يقال تحسس الشيء، تحسس منه يعني لا تحسسوا، يعني تطلب خبره، اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، تطلب الخبر. فلاحظ هنا ابن جزي فسر ذلك بالقتل اللي هو حس، وأحس قال من الحس، فهذا كله عند ابن فارس يرجع إلى المعنى الأول الذي هو غلبة الشيء بقتل أو غيره، يعني بمعرفته بعلمه أو نحو ذلك، فهذا كله داخل فيه. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، أحسوا بأسنا، فهذا يرجع إلى معنى، معنى إيش؟ يعني شعور بالشيء بعد علمه أو نحو ذلك، وهل تحس منهم من أحد، يعني تدركه بحاسة وتشعر به شيء من الحواس برؤية أو سماع أو نحو ذلك. لا يسمعون حسيسها، لاحظ المعنى الثاني اللي ذكره ابن فارس اللي هو الصوت، صوت عند توجع وشبهه، حسيس الصوت أو الحركة يسمع لها صوت، الحركة يسمع لها صوت. لذلك يقال عندنا الحسحسة، الحسحسة للكراع أو للرأس حينما يعرض على النار، وهو بي ليس مجرد العرض، وإنما إذا كان بالصوف أو الشعر بالنسبة للمعز أو الصوف للغنم أو نحو ذلك يقال له حسحسة، يكون له صوت حينما يحترق هذا الصوف يخرج له صوت حسحسة. تفضل. نعم أحسن الله إليكم. حرم بضمتين محرمون بالحج. نعم، هذه المادة ترجع عند ابن فارس إلى معنى المنع والتشديد، المنع والتشديد، المنع والتشديد. قال أحرم الرجل بالحج أو العمرة، يعني وصف بذلك بأي اعتبار؟ أحرم لأنه يحرم عليه ما كان حلالا قبل ذلك، أحرم. الحرمة ما لا يحل انتهاكها، ما لا يحل انتهاكها، قال لها حرمة. أو ما أوجب القيام، ما وجب عليك القيام به من حقوق الله ويحرم عليك التفريط فيه. ومن يعظم حرمات الله، حرمات هنا جمع حرمة، يجب تعظيمها، يحرم التفريط بها، لا يحل انتهاكها. والحرمات قصاص كذلك، ولهذا يقال للمرأة حرمة، يقال حريم لأنه لا يجوز انتهاكها فيحترز لها، ولذلك كان الرجل قيما عليها باعتبار أن ذلك يرجع إلى معنى الاحتراز والحفظ والصيانة، فهذا إكرام للمرأة، تكون في حال من الصيانة والحفظ، لا تكون هذه المرأة مضيعة كما هو حال الناس الذين لا يعرفون دين الله تبارك وتعالى، فهم كالبهائم حرماتهم مضيعة. لاحظ المنع والتشديد، المنع والتشديد. للسائل والمحروم، المحروم الحرمان يرجع إلى أصل هذه المادة، والذي لا يجد ما يدفع حاجته وهو متعفف، هكذا فسر السائل والمحروم، متعفف لا يسأل فيعطيه الناس يتفطنون له ولا يجد كفايته فهو محروم، فسر بهذا وقيل غير ذلك. بل نحن محرومون، ممنوعون من الخير، ممنوعون من الخير. الحرام ضد الحلال فهو ممنوع بالشرع أو بصرف عنه، تقول أحرم عليك كذا أو نحو ذلك، المسجد الحرام، البيت الحرام، الشهر الحرام، قيل لها ذلك لأن الله تبارك وتعالى حرم فيها كثيرا مما ليس في غيرها. الحرم ما لا يحل انتهاكه، أولم نمكن لهم حرما آمنا. وهكذا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يعني حال التلبس بالإحرام لأن المحروم، لأن المحرم ممتنع من ذلك. تفضل. نعم أحسن الله إليك. حقب بضمتين وأحقاب، جمع حقب، وهو مدة من الدهر، يقال إنها 80 سنة. نعم، الحقب يقول بضمتين وأيضا بالسكون، حقب، حقب بالسكون، قالوا ذلك أيضا بالسكون، وهي مدة من الزمن يفهم منها الطول، يفهم منها الطول، هذا أحسن في تفسيره، والله تعالى أعلم من تحديد ذلك بمدة معينة كال80 سنة. وتحديد جاء عن السلف أقوال أخرى غير 80، لكن هي المدة التي يفهم منها الطول، يفهم منها الطول. ابن فارس أرجع ذلك إلى معنى واحد، إلى أصل واحد، وهو أنه هذا المادة تدل على الحبس. لاحظ الحبس. فحينما يقول الله عز وجل لابثين فيها أحقابا، أحقابا، أحقابا يعني مدة طويلة، مدة طويلة، الله أعلم، لكن المقصود الخلود، حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فالحقب هنا يعني يسير مدة طويلة، مدة طويلة، وبعض المفسرين حدده بمدد معينة، لكن الأحسن كما سبق أن يفسر ب، يعني بعضهم فسره بالعام وبعضهم فسره بأكثر من ذلك. أو أمضي حقبة يعني أسير مدة طويلة. تفضلنا. أحسن الله إليكم. حف الشيء بالشيء أطاف به من جوانبه أي أحاط به، ومنه وحففناهما بنخل، والملائكة حافين. نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى ثلاثة أصول. الأول نوع من الصوت، نعم، مثل حفيف الشجر، حفيف جناح الطائر يكون له صوت. والثاني أن يطيف الشيء بالشيء، يعني كما في قوله تعالى وحففناهما بنخل، هنا فسر بمعنى الإحاطة، يعني الجوانب من النخل كما هي العادة، والوسط يكون فيه الأعناب، وبين ذلك الزرع. والملائكة حافين يعني أطافوا بالعرش، أحاطوا به. الأصل الثالث الذي ذكره ابن فارس وهو الشدة في العيش، الشدة في العيش، يقال حفت الأرض إذا يبس بقلها، يقال عيش حاف يعني فيه شدة، ويقال رأس فلان محفوف حاف إذا بعد عهده بالدهن، ويقال للإناء مثلا بأنه حاف ونحو ذلك. المرأة يقال حفت وجهها من الشعر، يعني لم يبقى على وجهها شيء منه، أزالت ذلك حفته. فهذا على كل حال يرجع إلى هذا المعنى، والله أعلم. الذي ورد في القرآن هو الأصل الثاني مما ذكره ابن جزي رحمه الله، عفوا ابن فارس، أن يطيف الشيء بالشيء، وهذا الذي اقتصر عليه ابن جزي. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. حل بالمكان يحل بالضم والكسر، وحل من إحرامه يحل بالكسر لا غير. عفوا، فيما يتعلق بحف، هنا يقول حف الشيء بالشيء أطاف به من جوانبه، في زيادة في الطبعة التي عندكم أي أحاط به، هذه ليست موجودة في الطبعة الأخرى. يقول حل، حل، هذه يقول عنها ابن فارس هذه المادة الحاء واللام لها فروع كثيرة ومسائل، وذكر أن أصلها عنده يرجع إلى فتح الشيء، قال لا يشذ عنه شيء، فتح الشيء يرجع إلى هذا الأصل، يرجع إلى هذا الأصل. لاحظ يقال حل العقدة يحلها يعني فكها، حل الشيء يحل يعني أبيح، فهو حل وحلال، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل يعني حلالا، حلالا. ولاحظ الحليلة تقال للزوجة باعتبار أنها تحل له، وحلائل أبنائكم، تحلة اليمين، تحلة اليمين يعني ما يزال به إثم اليمين، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، حتى يبلغ الهدي محلة يعني الموضع الذي يحل فيه نحره. فهنا ابن جزي يقول حل بالمكان يحل ويحل بالضم وبالكسر، يحل ويحل، وحل من إحرامه يحل يعني خرج منه، لا يقال يحل من إحرامه وإنما يحل من إحرامه. ف فبالمكان يقال يحل ويحل، ولكن بما يتعلق بالإحرام ونحوه يحل ما يقابل الحرمة. واحلل عقدة من لساني، يعني أزل عقدة من لساني، فك ذلك. أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، يعني تنزل. أحلوا قومهم دار البوار، يعني أنزلوهم. أحلنا دار المقامة، يعني أنزلنا. وهكذا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يعني مباحا. وإذا حللتم فاصطادوا من حل الإحرام. أحلت لكم بهيمة الأنعام، يعني أبيحت. وأنت حل بهذا البلد، قيل حال أنازل به، وأنت حل بهذا البلد، على أقوال في تفسيرها ومحملها، هل المقصود مكة أو أنت حل بهذا البلد يعني مكة؟ فلا أقسم، نفي للقسم وأنت تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. أو المقصود بهذا البلد المدينة، يعني لا أقسم بمكة وأنت نازل في المدينة مهاجر عن مكة. هذه أقوال المفسرين، وفسر ذلك بغير النزول، بغير معنى النزول، فسر بمعنى الحلال، يعني أحلت لي ساعة من نهار، فيكون إخبارا عن أمر مستقبل أنها ستحل النبي صلى الله عليه وسلم قتال في مكة كما حصل عام الفتح. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل، فيكون مما نزل قبل وقوعه، ما نزل قبل وقوعه، وهذا المعنى قريب جدا في تفسير الآية، وكأنه الأرجح. وأنت حل يقابل الحرمة، وليس حلول والنزول. لاحظ كيف يؤثر المعنى، التفسير يتغير تماما. وهكذا على كل حال، تفضلنا. أحسن الله إليكم. حطام فتات، والحطام ما تحطم من عيون الزرع اليابس، وفي بقية النسخ يا شيخنا ما تحطم من عيدان الزرع اليابس، وفي الطبعة الأخرى الإماراتية عيون، يعني ما تحطم من عيون الزرع اليابس. وهذه ليس بصحيح، ليس عيون وإنما عيدان. عندك الطبعات الأخرى إيش؟ النسخ الخطية عيدان، عفوا، الطبعة التي عندكم عيون، عيون. في الطبعة الإماراتية عيدان، وهذا هو الصحيح، عيدان. الحطام، انتبهوا، الحطام والفتات، ما تحطم من عيدان الزرع اليابس. ابن فارس رحمه الله يرجع ذلك إلى أصل واحد، وهو كسر الشيء. الحطم يعني الكسر. الحطمة النار، أعاذنا الله وإياكم والدينا أخوانا المسلمين، الحطمة لأنها تحطم. وكذلك شر الرعاء الحطمة، القائد الذي يحطم من معه. نعم. وكذلك إذا كان يرعى الراعي، يرعى الدواب بطريقة تورثها المشقة والضياع والتلف، ويكون حطمة. وهكذا من يحطم ما تحت يده يقال فلان حطمة. إن أعطيته سيارة أتلفها، وإن أعطيته مالا أتلفه، وإن أعطيته مكتبا أتلفه، وإن أعطيته كتابا أتلفه، وإن أعطيته حطمة. كلا لينبذن في الحطمة النار، تحطم من ألقي فيها. هذا يرجع إلى أصل واحد، وهو كسر الشيء. لاحظوا اللي يتكلمون في الإعجاز العلمي ماذا يقولون؟ يقولون بأن قول الله عز وجل في خبر سليمان صلى الله عليه وسلم حينما أتى على وادي النمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، قالوا لا يحطمنكم، لاحظوا عبرت بالحطم، وهذا لا يكون إلا في الزجاج. وقد أثبت العلم الحديث أن النمل في تركيب خلقه الزجاج. من أعلم محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك؟ هذا جرأة على الله وعلى كتابه. من قال أن أصل الحطام والحطمة يرجع إلى هذا؟ الحطم بمعنى الكسر. طيب ماذا يقولون في قوله تبارك وتعالى في النبات ثم يجعله حطاما؟ هذا النبات الربيع، حطاما، يعني النبات في أصل تكوينه يوجد فيه مادة الزجاج، حطاما، هذا بنص القرآن. يقول أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. حطاما، هل في زجاج؟ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وين الزجاج؟ وين الزجاج؟ وتسمع من يسمعون هذا الكلام ويطربون ويقولون إعجاز القرآن، وما شاء الله القرآن تحدث قبل 14 قرنا عن هذه القضية وما اكتشفها العلم إلا في العصر الحديث. من أعلم محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا؟ كما قال شيخ الإسلام، وبأن الحق لا يحتاج إلى تلفيق من أجل نصره بما لا حقيقة له. هذا الكلام غير صحيح. والحطام يقال لكسر الشيء سواء كان من الخشب أو من الزرع أو كان من البناء المدر أو كان من الزجاج أو كان من غير ذلك، ويقال في الأمور أيضا المعنوية. فالأجساد تحطم والنفوس تحطم والنار هي الحطمة، ولا يختص هذا بالزجاج. لاحظ، هذا مثال من الأمثلة التي يذكرونها، ولو أردنا نتتبع الأمثلة التي يذكرونها فهي في الغالب على هذا المهيع، ولربما تكون دون ذلك. ولكن من لا بصر له إذا سمع مثل هذا الكلام يطرب ويظن أنه تحته شيء ويعجب بهذا الكلام. فلله كم أضيع من الأموال والأوقات وكم قيل على الله عز وجل بلا علم، يعني الذي يتكلمون في الغالب في هذه المسألة ولا يعرف اللغة ولا يعرف التفسير، وإنما تخرج من كلية الطب أو من كلية تدرس الكيمياء أو تدرس الزراعة أو تدرس الصيدلة أو غير ذلك، وصار يتكلم في هذه القضايا ويقول الحطم لا يكون إلا في الزجاج، واكتشف العلم الحديث أن النمل في تخليقه يوجد عنصر الزجاج، ولهذا عبر، يعني النملة عارفة أصل خلقتها فقالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده. هذه النملة عندها معرفة في أصل الخلق فعبرت، ما عبرت بال... هذا كلام، هذا كلام. تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. حرف الخاء خلق له معنيان، من الخلقة ومنه الخالق اسم الله والخلاق، وخلق الرجل كذبا، ومنه الملائكة حافين، واختلاق أي كذب. نعم، الخلق، الخلق أعاده ابن فارس إلى أصلين، عفوا أعاد أصل المادة اللي هي الخاء واللام والقاف. الأول تقدير الشيء، انتبهوا، تقدير الشيء، تقدير الشيء. والآخر ملاسة الشيء، ملاسة الشيء الأملس، ملاسة الشيء. نأخذ الأول الذي هو التقدير. عد منه ابن فارس الخلق. لاحظ الآن يربط أنواع التصاريف لهذه المادة. الخلق ما علاقته بالتقدير؟ الخلق، الخلق هو السجية التي تكون للإنسان، يقول لأن صاحبه قد قدر عليه، قدر عليه، قدر على هذا الخلق. وهكذا حينما نقول فلان خليق بكذا، يعني ممن يقدر فيه ذلك. الخلاق النصيب، لأنه قد قدر لكل أحد نصيبه، قدر لكل أحد نصيبه. اختلاق الكذب باعتبار أنه يقدر في النفس، يختلق الكذب يقدره في نفسه. هذا الأصل الأول الذي هو تقدير الشيء. فأرجع هذه الأشياء، هذه المواد أو الألفاظ الموجودة في كتاب الله تبارك وتعالى إلى هذا المعنى، معنى التقدير. وسيأتي الخالق بمعنى المقدر، والخالق بمعنى الموجد المنشئ من العدم، والخالق بمعنى المصور. المعنى الثاني الذي ذكره الأصل الثاني هو الملاسة، ملاسة الشيء. بأي اعتبار الآن يقال أخلق الشيء وخلق إذا بلي، أخلقي في لبس الجديد تقول أخلقته يعني أبليته، وذلك أنه إذا أخلق، إذا أخلق الثوب إملاس يعني صار أملس، فيقال ثوب خلق يعني يصير أملس، يذهب ما عليه من لربما النسيج الظاهر فيكون خلقا، ف فيكون في حال من الملاسح لكثرة الاستعمال أملس. فهذا البساط الذي تجلسون عليه إذا أخلق فإنه يذهب ما عليه من هذا النسيج فيكون أملسا، يكون أملس. هذا الذي أرجع إليه هذا المعنى ابن فارس رحمه الله. على كل حال يقال في الخلق الله الخالق خلق الخلق، خلق الشيء يعني أبدعه من غير أصل ولا احتذاء، يقال لهذا المعنى. ويقال أيضا للتصوير، فالله تبارك وتعالى هو الخالق لكل شيء، يعني الذي أوجد الأشياء وأبدعها على غير مثال ولا احتذاء. ويقال أيضا الخلق للتصوير، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. هل المقصود به الإيجاد والإبداع على غير مثال؟ لا، وإنما على هيئة كهيئة الطير، أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، يعني أصور، صور من الطين صورة الطير. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، يعني التصوير، التصوير. وفي قوله تبارك وتعالى الخالق البارئ المصور، في هذه الآية فسر الخالق بالمقدر، الخالق بالمقدر، والبارئ الموجد على غير مثال سابق، الموجد من العدم، والمصور الذي أعطى الصورة الشكل لهذا المخلوق. لماذا غيرنا في التفسير؟ من أجل ألا يكون تكرارا. فالخلق يأتي بمعنى التقدير، ويأتي بمعنى الإيجاد، ويأتي بمعنى التصوير، ثلاثة معاني. فهنا فسرناه بالتقدير لأنه ذكر معه البارئ وذكر المصور، ذكر المصور. وهكذا الآن يقال خلق العود تخليقا، يعني سواه. العود مخلق، المضغة مخلقة، مضغة مخلقة، يعني تامة الخلق وغير تامة الخلق، مسوات الخلق وغير تامة على هذا التفسير. وهكذا الخلق كما قلنا السجية والطبع وما يجري عليه المرء من عادة لازمة ثابتة، إن هذا إلا خلق الأولين، يعني العادة المستمرة. وكذلك أيضا يقال خلق الأديم إذا قدره لما يريد قبل القطع، قبل القطع يعني قاسه ليقطع منه مراده من قربة ونحوها. يعني هذه الطاولة اللي ترون الآن، هذه الصانع الذي صنعها قدرها أولا، قدر أطوالها وارتفاعها ونحو ذلك، ثم بعد ذلك قطع الخشب. فهذا التقدير يقال له خلق. ولهذا يقول الشاعر يمدح ملكا ولا أنت، فلا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. تفري ما خلقت يعني ما قدرت، أنت تقدر تخطط ثم تنفذ، وبعض القوم يخلق يعني يقدر يخطط ثم لا يفري، يعجز عن هذا، لا يستطيع أن ينفذ ما خطط له. فالخلق يأتي بمعنى التقدير، يأتي بمعنى التقدير، ويأتي بمعنى الإيجاد من العدم وبمعنى التصوير. قال خلق الكلام يعني افتعله وكذب فيه، فلان يخلق الكذب والإفك، نعم كل ذلك. تأمل في الأمثلة، في قوله تبارك وتعالى خالق كل شيء، يعني الموجد من العدم، الموجد من العدم. وهكذا إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. ما المعنى هنا؟ خلق الكذب والإفك يعني افتعله، وهذا يرجع إلى معنى التقدير، قدره في نفسه ثم بعد ذلك قاله. إن هذا إلا اختلاق يعني كذب. الله الذي خلقكم من ضعف، هنا بمعنى الإيجاد، ومثل هذا الاستعمال يدل على تمكن هذا المعنى فيه، الضعف، هذا الوصف كأنه مادة الخلق، لتمكنه، خلقكم من ضعف وخلق الإنسان ضعيفا، فهذا والله تعالى أعلم. فعلى كل حال أيضا الخلق جاء في القرآن مرادا به المعنى المصدري، المعنى المصدري بمعنى إيش؟ يعني بمعنى إما المعنى المصدري أو المفعول، الخلق الذي هو فعل الله، فعله إذا خلق فعله هذا بالإيجاد يقال له خلق، ويقال الخلق للمفعول للمخلوق، فيقال الناس خلق الله، يعني أنهم مخلوقون خلقهم الله تبارك وتعالى، فيقال هذا خلق الله يعني المخلوق، ويقال خلق الله حسن يعني فعل الرب تبارك وتعالى الذي هو صفته لا يحصل فيه العيب والنقص ولا يلحقه الذم. فالخلق في القرآن جاء مرادا به المعنى المصدري، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، خلق، أفعينا بالخلق الأول، الخلق يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، يعني تخليقا من بعد تخليق، فهذا فعله مراد به المعنى المصدري. معنى المخلوق ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله بقطع الأذان ونحو ذلك من المثلح، فلا ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله وزادكم في الخلق بسطة، طول القامة ونحو ذلك، أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، فهذا بمعنى المخلوق، المخلوق. والله تعالى أعلم كيف خلق اسم الله تعالى والخلق. ها؟ مناسبة الآية والملائكة حافين، خطأ هذا. تتحدث عن ماذا؟ خلق له معنيان من الخلقة، ومنه الخالق اسم الله والخلق. ها؟ من الخالق اسم الله قراج الكذب يخلقون أنفا. ايش عندك في الطبعة الثانية؟ له معنيان من الخلقة ومنه الخالق اسم الله والخلاق، وخلق الرجل يعني كذب، ومنه الملائكة حافين. لا، هذه في التي قبلها كذا، في حفة، حفة الشيء، إيه ليس لها موضع هنا، والملائكة حافين، ملائكة حافين، هذا هكذا في جميع النسخ. ها؟ ايش ذكر؟ أي وتخلقون إفكا في النسخة هذه الثانية الإماراتية، وتخلقون إفكا بدل والملائكة حافين، بدل والملائكة حافين، وتخلقون إفكا صلحوها، فهذه ليس لها علاقة، ملائكة قال وتخلقون إفكا، تخلقون إفكا. وكذلك في المادة التي بعدها اللي هي خلاق في الطبعة الثانية الإماراتية تابع لما قبله، وهذا هو الأفضل، لأن أصل المادة واحد، أصل المادة واحد، ولذلك هنا قال الخلاق النصيب، قال الخلاق للحظ والنصيب من الخير، فاستمتعتم بخلاقكم، وكذلك استمتعوا بخلاقهم يعني بنصيبهم، بنصيبهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقد مضى الكلام على هذا، قلنا أصله يرجع إلى ماذا؟ أي اعتبار الخلاق؟ قلنا النصيب، لأنه قد قدر لكل أحد نصيبه بهذا الاعتبار، والكذب اختلاق باعتبار أنه يقدره في نفسه، يعني كل هذا يرجع إلى معنى التقدير. طيب تفضل شيخنا، أحسن الله إليك، في الحديث إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، إيه؟ بالمعنى الآخر هذا؟ لا، هو المعنى الملامسة اللي ذكرها الملاسة، الملاسة، نعم، يعني لم يعد له تأثير، يضعف مع طول الأمد، فتحصل قسوة القلب. أحسن الله إليكم. نعم. خلاق نصيب، خير ضد الشر، وله أربعة معان: العمل الصالح والمال والخيرة والتفضيل بين شيئين. نعم، هنا أرجعه ابن فارس رحمه الله إلى معنى واحد، إلى أصل واحد، وهو العطف والميل، ثم يحمل عليه باقي الاستعمالات. فالخير خلاف الشر، لأن كل أحد يميل إليه، كل أحد يميل إليه، وصاحب الخير سواء قلنا الخير المال أو كذا الناس يميلون إليه. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، فتميل النفوس إلى هذا وتهفو إليه، إن كان نفس المال أو لصاحب المال أو إن كان من السجايا والأعمال فالنفوس تميل إليه، أو كان من الأعمال والمزاولات فبفطرتها تميل إلى ذلك. والخير على كل حال يقال لما فيه نفع وصلاح وهو يقابل الشر. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، أن ينزل عليكم من خير، نكر في سياق النفي وسبقت بمن تنقلها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم، لا يريدون أن يصل إليكم خير لا قليل ولا كثير، لا دنيوي ولا أخروي. هذه حال الكفار من أهل الكتاب والمشركين، يدخل فيها جميع طوائف أهل الأوثان من الهندوس والبوذيين وغيرهم وهكذا أهل الكتاب. أي خير ويستعمل فيما هو أداة للنفع والصلاح، لاحظ النفع والصلاح يقال له خير والأداة كذلك أيضا، ولذلك أطلق على المال لأنه أداة، والخيل باعتبار أنها أداة الخيل. قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، بعضهم فسر الخير هنا بالخيل باعتبار أنه أداة للخير، أداة له، وليس هذا محل اتفاق في تفسيره بالخيل. كذلك أيضا قد يستعمل الخير اسم تفضيل بمعنى أخير كما قال ابن مالك، وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، قال زيد خير من عمرو يعني أخير، وزيد شر من عمرو يعني أشر. لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه يعني أشر منه، فيأتي بمعنى أفعل التفضيل حذفت همزته لكثرة الاستعمال، حمل على ذلك ذلكم خير لكم عند بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم يعني أخير لكم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم يعني أخير، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم يعني أخير مما أخذ منكم. ويأتي أيضا صفة مشبهة خير تخفيف من خير، خير يقال خير، أخيار جمع خير، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار جمع خير، صفة مشبهة. وكذلك أيضا خار الشيء على غيره خيرة وخيرة، فضله وانتقى ما كان لهم الخيرة، قال اختار بمعنى انتقى وأخذ خير الشيء، اختار موسى قومه 70 رجلا، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، ولقد اخترناهم على علم على العالمين بمعنى الانتقاء والاصطفاء ونحو ذلك. فهذا هذه المعاني عند ابن فارس ترجع إلى معنى الميل، لأن من وجد فيه شيء من هذه الأوصاف فالنفوس تميل إليه، النفوس تميل إليه. فهنا حينما يقول ابن جزي بأنه العمل الصالح والمال والخيرة والتفضيل بين شيئين، تفضيل بين شيئين هذا كما سبق، لكن باقي المعاني خيرة بمعنى الاختيار كل ذلك، وحتى التفضيل في أصله يرجع إلى معنى الميل. إن ترك خيرا هنا فسر بالمال، الوصية للوالدين، فالمال أداة النفع فأطلق عليه الخير، لأن كما على بناء على كلام ابن فارس رحمه الله بأنه أو غير ابن فارس، بعض أهل اللغة يقولون هو النفع أو أداته، أو أداته. نسارع لهم في الخيرات جمع خيرة، وهي الصالحة الفاضلة من الناس أو الأمور، لاحظ من الناس فيهن خيرات حسان. وإنه لحب الخير لشديد، المال يعني النفع، الخير هنا بمعنى المال وليس المعروف والبر والصلاح وما إلى ذلك، الحديث عن جنس الإنسان. وإنه لحب الخير لشديد، هذا الطرح الذي يدار فيه حال الفجرة والفسقة وما إلى ذلك لإرضائهم ممن يبتلى أحيانا بالقنوات الفضائية، فتجد من يذهب ويتحدث في بعض القنوات السيئة ويقول لهم كل أحد يحب الخير والجميع يحبون الخير وكل الناس كما قال الله عز وجل وإنه لحب الخير لشديد، هذا الإنسان، فكلكم تحبون الخير وكلنا نحب الخير، وهذا دليل من القرآن على هذا. الخير هنا بمعنى المال، ومن الناس من يتحولون إلى شياطين ينفرون من الخير ويبغضونه ويحاربونه ويميلون إلى الشر والمنكر كما لا يخفى. هنا في قوله تبارك وتعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، يعني النفع والصلاح، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. خير هنا أفعل تفضيل أخير، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، إذا فسر بالمال ونحوه فهو أداة للنفع والصلاح. ويوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة النفع، وأن تصبروا خير لكم، أفعل تفضيل أخير لكم، ذلكم خير لكم كذلك والله أعلم. تفضل شيخنا أحسن الله إليك، هل هناك فرق بين خيرة وخيرة؟ ما كان لهم الخيرة يعني الاختيار، ويقال الخيرة والخيرة، خيرة وخيرة بمعنى واحد، خيرة وخيرة يعني الاختيار، ما كان لهم الاختيار، ما كان لهم الاختيار، ربك يخلق ما يشاء ويختار، يختار من الخلق، ما كان لهم الخيرة والله أعلم. لعلنا نتوقف، عندكم سؤال؟ تفضل. كيف مادة حل تقصد الحاء واللام فقط؟ أي ليست حل، إذن الثالث مهموز اللي هو حلأ كذا، هو يقول الحاء واللام وما بعدها، وما بعدها معتل منقلبة لا يفسر إلا بهذا، يعني ليست أصلية والله أعلم. نعم تفضل. يحتمل لكنه فسر بمعنى التقدير، التقدير، وإلا عدد من الأمثلة التي ذكرتها تحتمل معنى الإيجاد، وليس المقصود هنا تحقيق المعنى في كل موضع في الآيات وما يتطرق إليه من أنواع الاحتمالات، فهذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله في التفسير وبيان ما هو الراجح إن شاء الله إن أمكن، لكن الكلام هنا فيما يرجع إلى هذا المعنى، ولذلك أنبه في كثير من المواضع أقول على هذا القول، على هذا التفسير، على هذا الاحتمال. كيف كلمة إيش؟ حمل، إيش فيها؟ بفتحتين حمل. نعم يأتي. نعم العطف والميل، فسر ابن فارس العطف والميل، الميل واحد لكن العطف ما علاقه؟ هو الميل، العطف، تقول عطفت الإبل على أولادها، أصله بمعنى الميل، والعاطفة بمعنى أنها ميل في النفس لمقتضى خاص إلى ما يناسبها أو يوافقها أو نحو ذلك، فهذا يرجع إلى معنى الميل، هو معنى أراد به أنه يرجع إلى معنى واحد. لا هذه مادة أخرى. وشي الحرف؟ أيوة ما يحضرني شيء، راجع إن شاء الله. نعم استغفر الله استغفر الله استغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله.